الحمد لله رب العالمين، أما بعد، شروط صحة الصلاة هي الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة قبل الشروع فيها، وهي الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر. ومن شروط صحة الصلاة التمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من العمر إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويشترط أن يكون عاقلا غير مجنون. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين، أي أن يكون متوضئا ليس عليه حدث أصغر وليس عليه حدث أكبر. ومن شروط صحة الصلاة أيضا طهارة الثياب والبدن والمكان والمحمول، فإن كان في جيبه قطعة قماش متنجسة وصلى بها فلا تصح صلاته. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، أما المرأة الحرة فعورتها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. ومن شروط صحة الصلاة أن يعلم المصلي بدخول وقت الصلاة، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. ومن شروط صحة الصلاة أيضا استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، فمن أخل بشرط من هذه الشروط لا تصح صلاته وإن كانت نيته أن يصليه. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.